مسلمهم وكافرهم. فأما المسلمون فقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن بكبيرة عليهم. وهذا شيء عظيم ليس باليسير. تصور أهل قباء جاءهم الخبر وهم في صلاة الفجر وقيل صلاة العصر وهم ركوع، فقيل لهم إن القبلة قد تحولت، فاستداروا وهم في صلاتهم، يعني داروا إلى الجهة المقابلة. وهذا شيء ليس باليسير، ولكن هذا يدل على مدى طاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يصلون إلى هذا الجهة وفي نفس الوقت يتحولون إلى الجهة الأخرى وهم في صلاتهم، ما قالوا لا حتى نتأكد. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبيلتنا يوشك أن إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني هؤلاء متشككون، وقد بين الله ذلك في كتابه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فكان الناس على أربع فرق: الأولون أهل الإسلام الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا، الفرقة الثانية المشركون قالوا رجع إلى قبلتنا إذن سيرجع إلى ديننا، الفرقة الثالثة اليهود قالوا ما لهذا متشكك كل مرة يصلي إلى مكان، الفرقة الثالثة المنافقون وهم أشدهم خطرا وأعظمهم قولا. قال وأما المنافقون فقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل، فقولهم كان أشد. وكلهم سفهاء إلا أن المنافقين أشد سفها وأعظم حقدا. ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله ولم ينقض له. ثم ذكر بعد اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، ثم ذكر شركهم بقولهم اتخذ الله ولدا، ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله، فإنما ولى عباده وجوههم فثم وجهه، وأخبر رسوله أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حتى يتبع ملتهم أو قبلتهم، ثم ذكر خليله إبراهيم وبناءه البيت بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام، وأنه جعل إبراهيم إماما للناس، وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفي نفسه، ثم أمر عباده أن يأتموا به وأن يؤمنوا بما أنزل الله، ما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين، وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة التي هي أوسط القبل، وهم أوسط الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب. وأخبر أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الظالمين، فإنهم يحتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الواهنة التي لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها، وليتم نعمته عليهم ويهديهم. ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب، وأمرهم بذكره وشكره، ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. وقد كان تحول القبلة أمر عظيم، فالمسلمون كانوا في بداية أمرهم، وتحويل القبلة من مكان إلى مكان ليس بالأمر اليسير، ولكن هذا ليعلم الله عز وجل المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.